بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وبعد يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة. لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما. طيب، في هذه في قول المؤلف رحمه الله في سياق: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. الفاسق من الفسق وهو الخروج عن الطاعة، فالفاسق هو الخارج عن طاعة الله عز وجل، والخروج عن طاعة الله إنما تكون بالمعصية، سواء كان ذلك بترك واجب أو فعل محرم. قال: فتبينوا، يعني لا تأخذوا إيش خبره. ولذلك في قراءة سبعية: فتثبتوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. ومعنى تبينوا وتثبتوا يعني أن خبره لا يرد ولا يقبل، فليس كل خبر للفاسق يكون مردودا أو مقبولا، بل واجب التثبت. ثم قال: وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء، يعني لابد أن يكون الشاهد مرضيا. وقال: وأشهدوا، ثم بين الرضا هنا، قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فممن ترضون يعني ممن يكون عدلا. قال: فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، ولا نقول إنه نقبله، بل الفاسق في ما ينقله من أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نقول خبره غير مقبول، لأنه يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون كاذبا. وما دام الأمر محتملا فلا يجوز أن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله بأمر محتمل، لأن يعني حينئذ نكون قد كذبنا عليه. ولذلك في الحديث الذي سيأتي: من حدث عني بحديث يرى، وفي رواية يرى، فمعنى يرى يعني يظن، ويرى يعني يعلم يقينا أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال: وأن شهادة غير العدل مردودة، فلا بد في قبول رواية الراوي أن يكون عدلا، يكون عدلا. والعدل بمعنى الاستقامة، فالعدل هو المستقيم، العدالة بمعنى الاستقامة، والعدل هو المستقيم. وقد فسر الفقهاء رحمهم الله العدالة بأن يكون مستقيما في دينه وفي مروءته. إذن العدالة بمعنى الاستقامة، فالعدل هو من استقام في دينه ومروءته. فالاستقامة في الدين تكون بفعل الواجبات وترك المحرمات، فمن ترك واجبا أو فعل محرما فليس عدلا، ليس عدلا. لكن هذا يعني المعصية بترك الواجب أو فعل المحرم إنما تكون بالإصرار على الصغيرة أو بالكبيرة. فمن فعل كبيرة ولم يتب، من فعل كبيرة ولو مرة ولم يتب خرج عن وصف العدالة، أو أصر على الصغيرة. أما لو فعل الصغيرة مرة واحدة لم يخرجه ذلك عن وصف ماذا؟ العدالة. طيب استقام في دين ومروءته، الاستقامة في المروءة قال الفقهاء أن يفعل ما يجمله ويزينه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه. أن يفعل ما يجمله ويزينه يعني من مكارم الأخلاق ومحاسن الأداب، وأن يترك ما يدنسه ويشينه. والمرجع في المروءة إلى العرف، يعني ما لم يكن فيه مخالفة للشرع. وذكر الفقهاء رحمهم الله أمثلة لما تنخرم به المروءة، لما تنخرم به المروءة، فقالوا لو مد رجله بين جالسين انخرمت مروءته فلم تقبل له شهادة، ولو كشف ما العادة ستره خرج أصلع في الشارع يعني غير عارف، يقول هذا أيضا تنخرم مروءته فلا تقبل شهادته. أو كان يأكل في السوق، الأكل في السوق أيضا هذا قالوا مما تنخرم به المروءة، مع أن هذا فيه تفصيل في الواقع، أن فيه تفصيلا، لكن هذا بناء على زمنهم. فالمروءة، المروءة حقيقة تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأزمان. فمثلا قولهم إن كشف ما العادة ستره، هذا نقول في قوم من عادتهم ستر الرأس، ستر الرأس. أيضا الأكل في السوق نقول هذا أيضا فيه تفصيل، ففي بعض البلدان لا يرون في ذلك بأسا ولا يعد من خوارم المروءة. وفي عرفنا أيضا يفرق الناس بين المقيم والمسافر، فالمسافر إذا أكل في السوق لا يعدون ذلك من خوارم المروءة لأنه ليس له مأوى. فالمهم أن العدالة، أن العدل هو من استقام في دينه ومروءته. الاستقامة في الدين بفعل الواجبات وترك المحرمات، بأن لا يفعل كبيرة ولو مرة ولم يتب منها، وأن لا يصر على صغيرة. يقول غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه، معنى الشهادة في بعض الوجوه، نعم يفرقون بين الخبر وبين الشهادة، يفرقون بين الخبر وبين الشهادة. ومن العلماء من لا يفرق بين الخبر وبين الشهادة، ومن هذا ومن هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله، فظاهر كلامه أنه لا فرق بين الشهادة وبين الخبر. ولذلك لما قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا يقول إني أقول إن فلانا وفلانا في الجنة ولا أشهد، فقال إذا قال فقد شهد. وهذا يؤخذ منه أنه يرى أن الشهادة بمعنى الخبر وأن الخبر بمعنى الشهادة. قال فقد يجتمعان في أعظم معانيهما إذا كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم، لأن من شرط قبول الشهادة أن يكون الشاهد عدلا. الشهادة لها شروط، الشهادة لها شروط، من شروطها أن يكون الشاهد عدلا، فإذا كان غير عدل فإن شهادته لا تقبل، لا تقبل. واضح؟ إذا كان غير عدل لا تقبل عند الفقهاء رحمه الله. لكن في المسألة قول ثان، أن من قبل الناس، أن من قبله الناس ووثقوا فيه، يعني من جهة التحري وعدم الكذب، فإن شهادته تكون مقبولة. لأن لو طبقنا ما قال الفقهاء من العدل من وصف العدالة لم نجد من تقبل شهادته، لم نجد من تقبل شهادته. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب القضاء لما ذكر الفقهاء رحمه الله شروط القاضي، شروط القاضي وأنه اشترط فيه أن يكون عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إلى آخر الشروط العشرة، قال رحمه الله: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، فيولى لعدم أنفع الفاسقين إلى آخر ما قال. يعني فنقول نحن هذه الشروط العدالة ماذا تراعى حسب الإمكان. يقول: كما أن شهادته مردودة عند جميعهم، لأن من شرط العدالة لأن من شرط الشهادة أن يكون عدلا. وهناك أيضا أمور أخرى تشترك فيها الشهادة والرواية، منها أن لا يروي الراوي ما يوافق مذهبه أو يدعو إلى بدعته، يعني يكون هذا الراوي مثلا على مذهب معين أو بدعة معينة فيروي حديثا يقوي بدعته أو يقوي ما سلف ومنهجه، هذا لا يقبل لأنه يجر لنفسه نفعا، يجر نفسه نفعا. فكما أن الشهادة أيضا الشاهد إذا كانت شهادته يجر إلى نفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا لم تقبل شهادته، فكذلك فهمتم لا؟ يعني من شرط قبول الشهادة ألا تكون الشهادة أن لا يكون الشاهد يجلب لنفسه بهذه الشهادة نفعا أو يدفع عنها ضررا وكذلك العكس، يعني لو قدر أيضا أن الشاهد يشهد دفعا لمضرة، نعم هي نفسها، أن الشاهد يشهد دفعا لضرر على نفسه أو لجلب منفعة أو مصلحة نفسه فإن شهادته لا تقبل. ولذلك قال الفقهاء إن شهادة العدو على عدوه غير مقبولة، شهادة العدو على عدوه ليست مقبولة. لماذا؟ لأن الغالب أن العدو إذا شهد على عدوه يريد بذلك التشفي والانتقام وأن يضر بهذا العدو ولا فرق في ذلك على القول الراجح بين أن تكون العداوة دينية أو دنيوية، خلافا للفقهاء حيث يرون أن العداوة دنيوية فقط وأن العداوة الدينية لا أثر لها في عدم قبول الشهادة، لكن هذا ضعيف. لكن من هو العدو؟ من هو العدو؟ الفقهاء رحمهم الله فسروا العدو بقولهم: من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدو. من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدو. إذا أخبر عن شخص بسوء يسره مساءة شخص، قيل له إن فلانا حصل له حادث انقلب حصل كذا وكذا له، يفرح والحمد لله. وغمه فرحه، قيل أنه رزق مولودا رزق مالا نجح، يغتم ويهتم ويتنكد، هذا هو العدو. فضابط العداوة بالنسبة الدنيوية أن يغتم لفرحه وأن يفرح لمساءته. من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. نعم كمل. فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم، ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار. وتقدم لنا أن المنكر وما خالف فيه الضعيف الثقة. وأما ما كانت فيه مخالفة الثقة لمن هو أوثق فإنه يسمى شاذا. نعم. كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. طيب، يقول من حدث عني بحديث، من اسم شرط يشمل كل من حدث بحديث يعني نسبه للنبي عليه الصلاة والسلام، يرى وفي بعض الألفاظ يرى، فمعنى يرى على اللفظ يرى بمعنى يظن، وأما على رواية يرى فمعناها يعلم، يعلم، فهمتم؟ ويجوز أن يكون يرى هنا بمعنى الرؤية، هنا بمعنى الظن، لأن الظن يأتي بمعنى اليقين، كقوله عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. يقول: فهو أحد الكاذبين، وفي رواية أحد الكاذبين. نعم. إذن هذا الحديث نأخذ منه وجوب التثبت فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك من الأقوال أو الأفعال أو التقريرات، فلا يجوز أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا ما ثبت عند المخبر صحة، ثبت عنده صحة نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا كان كاذبا. وذلك لأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على غيره، وهذا يدعونا أيها الإخوة إلى وجوب التحذير من ما يتناقل الآن في وسائل التواصل الاجتماعي وفي غيرها من أحاديث تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يقلها، فتجد أنه ينسب حديثا أو دعاء أو فعلا ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لا يعلم هل قاله أو لا، وهذا أيضا لا يجوز. فلا تكن معبرا و يعني ممن ينشر جميع ما يصل إليه، بل الواجب على الإنسان حينما يصل إليه شيء من الأحكام الحديث النبوية أو الأحكام الشرعية أن يتثبت في نقلها، وأن لا ينقلها إلى غيره إلا بعد التيقن بصحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يكون الحديث مخرجا في أحد الكتب المعتمدة، أو أن يكون ناقل هذا الحديث ممن يوثق بعلمه، يعني عالم من العلماء أو ما أشبه ذلك. أما كون الإنسان بمجرد أن يصل إليه حديث أو أثر ينقله وينسبه فهذا من الكذب، والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على غيره، ولذلك سيأتينا في الكتاب قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، كمل اللحظة. حدثنا، قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن الحاكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة بن جندب حاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم، سيأتي إن شاء الله تعالى يعني الكلام على الأحاديث، أو سيأتي ذكر الأحاديث التي فيها التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفي قول: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري. نعم. إيش هذه من احنا ذكرناها انها ليست من النووي، كيف ما جاء ما وصلنا باب الى الان؟ ها الى ما عندنا المقدمه من فيها ابواب. النووي رحمه الله بوب على الحديث اول باب، باب تغليظ. عندك الباب ولا لا؟ اول باب سيذكره باب تغليظ الكذب، الترجمة. أي مذكور؟ ها؟ مذكور في الحاشية تحت. أي.